الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: كتاب البيوع. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي، وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما، ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة، وبإناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. وبعد، بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام العبادات، شرع فيما يتعلق بأحكام المعاملات، وابتدأ بأحكام المعاوضات. وهذا الترتيب من العلماء رحمهم الله تعالى أحسن ما يكون، لأن الحاجة إلى معرفة العبادة أشد من الحاجة إلى معرفة المعاملة، وذلك أن العبادة الأصل فيها الحظر والمنع، فهي متوقفة على النص، فليس للمسلم أن يتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، فلهذا يحتاج إلى أن يتعلم ما هي العبادات التي أذن فيها وما هي العبادات التي لم يؤذن فيها. فالحاجة إلى العبادة أشد من المعاملة. ثم بعد ذلك تأتي أحكام المعاملات، وأحكام المعاملات تشتمل على أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات، وأحكام المعاوضات الحاجة إليها أشد من الحاجة إلى أحكام التبرعات، لأن أحكام المعاوضات مبنية على المشاحة ويطلب فيها التحرير والعلم، بخلاف أحكام التبرعات. ولهذا سيأتينا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز الغرر في أحكام التبرعات، يعني تجوز فيها الجهالة، تجوز فيها عدم القدرة، تجوز أن تكون معدومة إلى آخره، لأن أحكام بخلاف أحكام المعاوضات، أحكام المعاوضات لا بد فيها من التحرير والضبط، لأنها مبنية على المشاحة، كل واحد يريد الكسب، يريد التجارة، فإذا لم يكن هناك ضبط أدى ذلك الخلاف. فالحاجة إلى معرفة أحكام المعاوضات أشد من الحاجة إلى معرفة أحكام التبرعات من وجهين. الوجه الأول أن أحكام المعاوضات مبنية على المشاحة، تحتاج إلى التحرير والضبط بخلاف أحكام التبرعات. والوجه الثاني أن مزاولة مثل هذه العقود أكثر من مزاولة عقود التبرعات. ثم بعد ذلك، بعد أحكام المعاملات، يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى على أحكام الأنكحة. وكان أحكام الأنكحة بعد أحكام المعاملات لأن الحاجة إليه أقل من الحاجة إلى معرفة أحكام المعاملات، لأن أحكام الأنكحة لا تأتي إلا في وقت خاص بخلاف أحكام المعاملات من البيع والشراء والإجارة وغير ذلك، فيزاولها المسلم وإن لم يبلغ وإن كان صغيرا، بخلاف أحكام الأنكحة فإنه لا يحتاج إليها إلا بعد فترة من عمره. ثم بعد أحكام الأنكحة يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى على أحكام الحدود وأحكام الجنايات، أولا الجناية على النفس والجناية على مدون النفس، ثم أحكام الحدود. وإنما أخرت مثل هذه الأشياء لأن الأصل في المسلم أنه لا يعتدي، هذا الأصل، المسلم لا يأتي ما يوجب قصاصا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجناية على النفس أو على مدون النفس أو ما يوجب حدا، هذا الأصل، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن المناسبة أن تكون أحكام الجنايات والحدود بعد أحكام المعاملات والأنكحة، وذلك أنه إذا باع واشترى تحققت له شهوة البطن، وإذا نكح تحققت له شهوة الفرج، فإذا تحققت له الشهوتان شهوة البطن وشهوة الفرج قد يحمله ذلك على الأشر والتعدي، فيحتاج إلى من يقمع هذا التعدي والأشر بشرعية الحدود والقصاص. نعم. ثم يختمون تآليفهم بأحكام القاضي والقضاء، ويشيرون أيضا إلى شيء من أحكام المفتي ونحو ذلك، لأن هذه الأحكام إنما هي خاصة بطائفة خاصة من الناس وهم القضاة. فهنا شرع المؤلف رحمه الله في أحكام المعاوضات من البيوع والإيجارات والشركات كما سيأتي بيانها بإذن الله. وأحكام المعاوضة هي الأحكام القائمة على التبادل، أحكام المعاوضات هي الأحكام القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح. أما أحكام التبرعات فهي عقود التبرعات فهي العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، مثل الوقف، الوصية، الهبة، العارية، هذه أحكام التبرعات. أما بالنسبة للمعاوضات وعقود المعاوضات فهي العقود القائمة على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة، فالبيع فيه تبادل، البائع يعطي السلعة ويأخذ الثمن، في الأجرة تبادل، المؤجر يعطي المنفعة ويأخذ الأجرة، وهكذا. فأحكام المعاوضات قائمة على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة، أما التبرعات فهي عقود يقصد منها الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، لا يقصد منها الكسب والتجارة. وهناك من العقود ما جمع بين المعاوضة والتبرع، فمثلا عقد القرض جمع بين التبرع والمعاوضة، عقد الضمان تبرع معاوضة، عقد الكفالة تبرع معاوضة، فعقد القرض تبرع ومعاوضة، أنت تتبرع تعطيه مالك ثم يعاوضك عند حلول الأجل يعطيك بدله، هنا تبرع ومعاوضة، بخلاف الهبة تهديها الكتاب ما يعطيك عوض، فهو تبرع محض. أما القرض تبرع ومعاوضة، الكفالة تبرع ومعاوضة، الضمان تبرع ومعاوضة. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة هو مطلق المبادلة، البيع في اللغة مطلق المبادلة، وأما في الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، هذا بيع، أعطيته هذا الكوب وأعطاني ريالا أو كوبا آخر، هذا بيع، لأن هذا مال والريالات مال وهذا التمر مال، أعطيته مالا وأعطاني مالا. والمقصود بالمال، نعم المقصود بالمال هو كل ما أباح الشارع الانتفاع به، كل ما أباح الشارع الانتفاع به ولم يمنع من العقد عليه فهو مال. وهذا يشمل أشياء كثيرة، المواد الغذائية والملابس والمراكب والنقود والذهب والفضة، كل هذه أباح الشارع الانتفاع بها، هذه تسمى مالا، وما لم يمنع الشارع من العقد عليه. هناك أشياء أباح الشارع أن تنتفع بها لكن منعك من العقد عليها، مش مثل يعني مثل كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، مثل الميتة، مثل الأدهان النجسة، شحوم الميت، هذه أباح الشارع أن تنتفع بها لكن لم يجوز لك أن تعقد عليها، تبيع، تعقد شركة، إيجارة، ما يجوز. فنفهم أن المال، ما هو المال؟ هو كل ما أباح الشارع الانتفاع به ولم يمنع من العقد عليه. فعندنا ثلاث أمور: أشياء حرم الشارع الانتفاع بها ليست مالا، مثل الخمر، مثل الدخان، مثل كتب البدع إلى آخره، حرم الشارع الانتفاع بها يعني ليست مالا في الشرع. ثانيا أباح الشارع الانتفاع بها والعقد عليها، هذا المال، هذا المال الشرعي، وهذا يشمل أشياء كثيرة كما قلنا كالأطعمة، الألبسة، المراكب، أباح الشارع الانتفاع بها وأباح العقد عليها. القسم الثالث أباح الشارع أن تنتفع بها لكن لم يبح العقد عليها، وهذا يسميه العلماء بالمختصات، وهذا مثل كلب الصيد وكلب الحرث، وإن كان مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجوز المعاوضة عليها كما سيأتينا إن شاء الله. المهم نفهم أن البيع هو مبادلة مال بمال، فإذا بادلت مالا بمال فهذا بيع. وبينا ما هو البيع، ما هو المال في الشرع. قال رحمه الله: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن البيع ينعقد بالصيغة القولية، والصيغة القولية مركبة من الإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي أو الناظر أو الوصي. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه مثل وكيل. قد يصدر مني الإيجاب وقد أوكلك تبيع سيارتي، فيصدر منك الإيجاب، أنت تقوم مقامي، تقوم مقام البائع. وقد يكون يعني الذين يقومون مقام البائع أربعة، أو الذين يقومون مقام المالك أربعة: الوكيل، الولي، الناظر، الوصي. فالوكيل الذي استفاد التصرف في حال الحياة، الناظر هو القائم على الأوقاف، هو ما يملك لكنه قائم على الأوقاف، احتاج الوقف إلى بيع يبيعه، الوصي استفاد التصرف بعد الموت، يوصي إذا مت فلان يبيع السيارة ويجعلها في مسجد، هذا يقوم مقام المالك. الولي القائم على القصر من المجانين والصغار، هؤلاء لا يتولون العقد بأنفسهم وإنما يتولى العقد لهم وليهم. قال: الإيجاب والقبول. القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه كما تقدم. قال: إذا كان بلفظ الماضي. اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون الإيجاب بلفظ الماضي، مثاله قال بعت عليك السيارة، هذا بلفظ الماضي، بعت عليك السيارة. فيقول لك المؤلف إذا كان بلفظ الماضي صح، طيب هذا ظاهر بلفظ الماضي، ظاهر بعت السيارة، قال قبلت بلفظ الماضي الآن. طيب بلفظ الطلب بعني سيارتك، نعم بعني سيارتك، فقال بعتك، هل ينعقد بلفظ الطلب بعني سيارتك بلفظ الأمر؟ وقال لك بلفظ الماضي ينعقد، لكن بلفظ الأمر بعني سيارتك هل ينعقد أو لا ينعقد؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد بلفظ الطلب، أو نقول بلفظ الأمر بعني سيارتك، فقال بعتك. على كلام المؤلف إذا قال بعتك لا بد أن يقول المشتري مرة أخرى قبلت. والرأي الثاني أنه ينعقد، يعني بلفظ الطلب ينعقد، وهذا في قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلست هي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، جلست النبي عليه الصلاة والسلام لم يقض فيها شيئا، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. الشاهد هنا أن عقد النكاح انعقد بأي شيء؟ لفظ الطلب، قال زوجنيها فقال زوجتك، ما ورد أن الرجل قال بعد ذلك قبلت يا رسول الله، فدل ذلك على أنه أيضا ينعقد بلفظ الأمر أو بلفظ الطلب، وأنه ينعقد. والقاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأن البيع والهيبة ينعقدان بكل قول أو فعل متعاقب أو متراقب، يعني بكل قول أو فعل تعارف عليه الناس متعاقب أو متراقب. فنقول بأن صيغ العقود جاءت مطلقة على لسان الشارع، والقاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع في حده وضبطه إلى العرف، فالمرجع في ذلك العرف. فالخلاصة في ذلك أن ما عده الناس بيعا أو أي عقد من العقود فهو عقد، المرجع في ذلك إلى العرف، إلى أعراف الناس. وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصيغة الفعلية، فهو الصيغة الفعلية ما ذكر المؤلف رحمه الله، والمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول جمهور أهل العلم أن البيع كما ينعقد بالصيغة القولية ينعقد بالصيغة الفعلية، خلاف للإمام الشافعي، أما الشافعية لا يرون أن البيع ينعقد بالصيغة الفعلية، لكن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم أنه ينعقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية. فالصيغة الفعلية تذهب إلى الخباز أو صاحب البقال وتأخذ الحاجة وتضع الفلوس دون أن يكون هناك عقد بالقول، أن تقول اشتريت أو أعطني، هذا لم يحصل شيء من ذلك، هذه صيغة فعلية. كما أسلفنا أن صيغ العقود جاءت مطلقة على لسان الشارع، والقاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في حده وضبطه إلى عرف الناس. قال وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. هو المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد. يعني هو اشترط المؤلف رحمه الله تعالى للصيغة القولية كما تقدم اشترط أن يكون بلفظ الماضي، هذا شرط. والشرط الثاني قال لك يشترط أن يقبل في المجلس، قال لك نعم ماذا؟ وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. فيقول لك المؤلف رحمه الله أنه يشترط أن يكون القبول في المجلس، يعني مثلا قال بعت ثم بعد ذلك لم يحصل قبول في المجلس وإنما فارق المجلس ثم قال قبلت، ما يصح، لا بد أن يكون القبول في المجلس. وعلى هذا يفسرون حديث خيار المجلس، حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. يقولون بأن المراد بالتفرق هنا تفرق بأي شيء؟ ها؟ بالأقوال، يعني يتفرق من المجلس بالأقوال وليس التفرق بالأبدان. فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة وكذلك أيضا مذهب مالك عدم إثبات خيار المجلس، فالمقصود هنا التفرق بالأقوال. يعني لو قام وقبل أن يقول قبلت فإن العقد يبطل، ولذلك قالك بطل الإيجاب، العقد بطل خلاص، لا بد أن يقبل في أي شيء ها في المجلس. ولهذا قال لك وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، فإن قام المشتري قبل القبول بطل الإيجاب، قام البائع قبل القبول بطل الإيجاب، قام جميعا قبل القبول الإيجاب لا يزال صحيحا حتى يتفرقا بأبدانهما. فهم يحملون التفرق على التفرق ماذا؟ تفرق الأقوال، تفرق الأقوال. وكما وأيضا ونحو هذا، يعني اشتراط أن يكون القبول في المجلس نحو هذا قول كثير من العلماء. قلنا الصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن صيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، فيتعارف الناس على أن هذا عقد فإنه عقد. لكن تفسير الحديث بأن المراد به التفرق بالأقوال وليس التفرق بالأبدان هذا فيه نظر كما سيأتي. ولهذا قال لك وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. إذا لزم العقد بالإيجاب والقبول وهما في المجلس، قال بعت قال اشتريت وهما الآن لا زالا في المجلس، يقول لك المؤلف لزم البيع ولا يثبت ماذا؟ خيار المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالله سبحانه وتعالى أمر بإيفاء العقد، ومقتضى ذلك أنه إذا تم الإيجاب والقبول أنه لا فسخ إلا إذا وجد ما يقتضي الفسخ، إذا وجد سبب كما مثل المؤلف قال لك كالعيب كما سيأتينا أو خيار الرؤية كما سيأتينا. الرأي الثاني رأي الشافعي وأحمد أنه يثبت خيار المجلس لكل من المتعاقدين، يعني حتى يعني إذا لزم العقد تم الإيجاب وتم القبول فإن كل واحد من المتعاقدين بالخيار، إن شاء أن يفسخ فله حق الفسخ ما لم يتفرقا. ودليل ذلك حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فالمقصود بذلك هو التفرق، التفرق بالأبدان. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، يعني حصل الإيجاب والقبول، ما يصح أن نحمله على التفرق بالأقوال كما ذكر المؤلف، ما لم يتفرقا. ويدل لهذا أيضا فهم الصحابة، ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يلزم بالعقد مشى خطوات. ويدل لهذا أيضا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني لا يحل له أن يقوم، يعني تم البيع، قال بعت، قال اشتريت، ثم بعد ذلك المشتري خشية أن يقيل البائع، يعني يفسخ يقوم لكي يلزم العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فالصواب في ذلك أن التفرق هو تفرق الأبدان وليس تفرق الأقوال كما حمله المؤلف. ولهذا قال لك: قبل في المجلس وإن شاء رد، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. يعني إذا قام المشتري قبل القبول ما يسمى بيعا، إذا قام المشتري قبل القبول ما يسمى بيعا حتى الآن، ما دام ما فيه إيجاب وقبول ما يسمى بيعا، أو قام البائع قبل القبول ما يسمى بيعا. فهم يحملون التفرق هنا التفرق بالإيجاب، يعني التفرق قبل التفرق بالأقوال، التفرق قبل تمام الصيغة، وهذا فيه نظر. قال: والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. أشار لك المؤلف رحمه الله إلى شرط من شروط صحة البيع، وهو العلم بالثمن. لا بد أن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون الثمن معلوما، لأنه إذا كان الثمن مجهولا أصبح هذا من باب الميسر والغرر. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فلا بد، وحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فإذا كان الثمن مجهولا فهذا ميسر، يعني مثلا لو قلت: اشتريت منك الهاتف بما في جيبي من الثمن، مجهول، هذا غرر وميسر. كيف ميسر؟ الميسر في باب المعاملة، الميسر في باب المعاملات، كل معاملة يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم. الآن البائع دخل مخاطر، الهاتف يساوي 1000 ريال، ما في جيبي ربما أنه 500 ريال، ربما أنه 1000 ريال، ربما أنه 2000، فهو مخاطر، فهذا ميسر وغرر. فيشترط العلم بالثمن. لكن المؤلف رحمه الله قسم الثمن إلى قسمين، فقال لك: والأعواض المشار إليها لا، يعني الثمن أو العوض، الأعواض جمع عوض، والمقصود هنا الثمن، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الثمن معينا، ولهذا قال لك: المشار إليها، هذا يكفي، يعني معرفته، تعيينه، يقول لك المؤلف تعيينه يغني عن معرفته. اشتريت منك الهاتف بهذه العلبة، خلاص هذا معين، هذا معين، خلاص يكفي التعيين، هذا يكفي في دفع الجهالة. فما دام أنه معين، اشتريت منك البيت بهذه السيارة، تراها الآن، التعيين هذا يكفي في دفع الجهالة. فقال لك إذا كان مشار إليه لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، هذا القسم الأول، وهذا الذي ذكره المؤلف صواب صحيح. خلاص ما دمت عينت اشتريت منك البيت بهذه السيارة، خلاص عينتها الآن، اشتريت منك هذا البيت بهذا البيت، خلاص أنت تراها الآن، وهذا كلامه صحيح. وهذا أيضا كثير من العلماء يقولون هذا، لكن بعض العلماء استثنى، بعض العلماء استثنى ما إذا كان العوض المشار إليه نقودا، لأن هذا فيه غرر. مثلا لو قال اشتريت منك السيارة بهذه النقود، مجموعة نقود، حتى وأن لو أشار إليها فيها غرر، ما ندري كم القيمة، ما ندري كم يكون عددها، يترتب عليها غرر. فما ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا أشار إلى العوض، يعني عين العوض بالإشارة ونحو ذلك وميزه، يكفي هذا، وهذا يكون دافعا للجهالة. لكن نستثني ماذا؟ ها؟ النقود والعملات هذه، لأنه يترتب عليها غرر. القسم الثاني قال لك والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. هذا القسم الثاني، العوض غير المعين، ما عينه، اشتريت منك هذا البيت بسيارة، ما قلت بهذه السيارة، اشتريت منك البيت بسيارة، لا بد أن تكون هذه السيارة معروفة، لا بد أن توصف ما هي هذه السيارة، كبيرة صغيرة، ما جنسها، ما صناعتها، ما تاريخها إلى آخره. وهذا كله دفعا للجهالة هذا. فأصبح أن المؤلف رحمه الله قسم العوض في البيع أو الثمن في البيع، قسمه إلى هذين القسمين، وهذا كلام جميل من المؤلف. قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما، صح. وفي هذا دليل كلام المؤلف رحمه الله، دليل لبيع ما يسمى بالتقسيط، يعني بيع التقسيط، ويحكى الإجماع عليه، وإن كان بعض أهل العلم المتأخرين يمنع من بيع التقسيط. الصحيح أن بيع التقسيط يعني جائز ولا بأس به، يعني مثلا أبيعك السيارة ب10,000 كل شهر تعطيني 1,000 ريال، هذا جائز ولا بأس به، نعم جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك يجوز البيع بثمن حال السيارة، الثمن يكون حالا 10,000، مؤجل سواء كان مقسطا كل شهر أو يحل دفعة واحدة بعد شهر شهرين، كل هذا جائز. ويدل لهذا واشترط المؤلف أن يكون الأجل معلوما، صح. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقال إلى أجل معلوم. والسلم بيع، السلم كما سيأتينا بيع من أنواع البيوع، عقد معاوضة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، وأيضا دفعا إذا كان الأجل مجهولا، هذا يترتب عليه حصول الخلاف والشقاق بين المتبايعين. قال ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. نعم، قل إذا أطلق الثمن حمل على غالب نقد البلد، يعني ولنفرض أن البلد يتعاملون يبيعون بالدراهم ويبيعون بالريالات، الناس في المحلات تبيع بالريال، تبيع بالدراهم، تبيع بالدولار، تبيع بعدة نقود أو بعدة عملات، فإذا قال بعتك السيارة بعشرة آلاف، هل المقصود بعشرة آلاف ريال أو بعشرة آلاف روبية أو بعشرة آلاف درهم؟ قال لك نحمله على الغالب. ما هو الغالب؟ الغالب أنهم يتعاملون بالريال، نحمله بالريال حتى وإن كانوا يتعاملون بالدينار أو بالجنيه ونحو ذلك. قال لك فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. يعني ما في غالب، يعني النقود يعني هذه مختلفة وليس فيها غالب، فأصبح الآن العوض مجهولا. وإذا تخلف شرط من شروط صحة البيع فإن العقد يكون فاسدا. فإذا كانت مختلفة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ليس فيها غالب، نعم ليس فيها غالب وإنما هي مختلفة يبيع فيها الناس، فالبيع فاسد إلا إن بين أحدها. قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكاينة ومجازفة. نعم صح، الطعام والحبوب، طعام البر والحبوب الشعير والذرة والأرز وغير ذلك من الحبوب. نعم يقول لك المؤلف يجوز أن تباع مكايلة بالكيل، يعني يجوز أن تباع بمعيارها الشرعي بالكيل. أبيعك مثلا من هذا البر 100 صاع، أو أبيعك من هذا البر 100 مد بالكيل، هذا يجوز. وقال لك أيضا مجازفة، يعني جزافا دون كيل. صح، والله هذا بر بعتك إياه، هذا البر 10,000 ريال أو 1,000 ريال، هذا شعير كومة مجموعة من الشعير أو مجموعة من البر، بعتك هذه المجموعة 1,000 ريال دون أن نكيلها. يعني يجوز أن نكيلها، نقول كل صاع بريال، ويجوز أيضا أن يكون جزافا. هذه يعني الجزاف غير المقدر، غير المقدر، والله هذه مجموعة من البر بعتك إياها 1,000 ريال، هذا غير مقدر. فيقول لك المؤلف يجوز أن تبيع الثمار، أو مثلا هذا التمر، أبيعك هذا التمر بالكيل كل صاع بريال، أو جزاف هذا التمر المجموع أبيعك إياه 1,000 ريال. يقول لك المؤلف كل هذا جائز. نعم، لأنه إذا كان مكيلا قدر وعرفت قدره الآن، وإن كان جزافا غير مقدر فأنت عرفته بالرؤية الآن، تراه الآن، أنت تراه الآن. والبيع جزاف هذا جاءت به السنة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيصح أن تبيع بتقدير كما قال لك المؤلف بالكيل، ويصح أن تبيع بغير تقدير، هذا بر ما قدرناه، ما ندري كم كيله، هذا تمر ما ندري كم كيله، أبيعك إياه 1,000 ريال. صح، إلا إذا بيع الطعام بجنسه كما سيأتينا فهذا ربا. يعني إذا بعت بر بر تمر بتمر هذا لا بد من التقدير، لا بد من الضبط، لأنه عندما لأننا عندما نبادل ربويا بجنسه لا بد من التساوي والتقابض. ولهذا في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هنا ما بعنا بجنسه، بعنا بنقود، فيصح أن تبيع الطعام بتقدير كما قال لك المؤلف، أو مثلا هذا الطماطم بتقدير الكيلو بريال أو بغير تقدير، الله هذه مجموعة الطماطم أو هذا الزنبيل من الطماطم بعشرة ريالات، كله جائز فيصح، لأنه ما في جهالة هنا، المقدر علم بالتقدير وغير المقدر الجزاف علم بالرؤية أن تراها الآن. وأيضا كما ذكرنا هذا وارد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رحمه الله: ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. نعم، يعني مثلا قال لك يصح مكايلة، يعني إذا كان كما قلنا بيع الطعام يصح أن يكون بتقدير ويصح أن يكون بغير تقدير ما دام أن الطعام لم يباع بجنسه. التقدير قد يكون بمقدار معروف مثل الكي مثل المد والصاع، وقد يكون بغير معروف، يعني مثلا بإناء بعينه لا يعرف مقداره، والله أبيعك هذا الإناء أبيعك كل ما يملأ هذا الإناء بدرهم، أو مثلا هذا اللحم أبيعك وزن هذا الحجر بدرهم، قال لك المؤلف بأن هذا جائز، يعني لأنه يجوز، لأنه قال لك هو أصلا ما يحتاج تقدير، نعم أصلا لا يحتاج تقدير، يصح أنك تبيع جزاف، يعني مجموعة الطعام مجموعة اللحم وإن لم تقدر. الخلاصة من هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله يقول يجوز أنك تبيع الطعام والحبوب ونحو ذلك، يجوز أنك تبيع بتقدير وبغير تقدير، ما قدر زالت عنه الجهالة بالتقدير، وما لم يقدر زالت عنه الجهالة بأي شيء بالرؤية، وانتهينا. يعني هذا خلاصة الكلام، لكن يستثنى من ذلك كما سيأتينا في باب السلم، ولما قال لك بإناء لا يعرف مقداره بحجر لا يعرف مقداره، يستثنى من ذلك ما إذا كانت السلعة مؤجلة كما في السلم، لو كان بحجر لا يعرف مقداره هذا أدى إلى الغرر وأدى إلى الخصام، ولهذا الأحسن أن يكون بقدر يضبط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فمثلا أعطيتك 1000 ريال تعطيهم بعد سنة بر، ما تقول أني أعطيك مل هذا الإناء مل هذا الإناء 1000 مرة، لأن هذا الإناء غير معروف عند الناس قد يضيع، لكن تقول مد، المد المعروف هو الصاع المعروف ونحو ذلك. نعم. قال: ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله: إذا باع من باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم، والله هذا الطعام بعته بالتقدير، هنا كل قفيز بدرهم، كل مد بدرهم، كل صاع بدرهم. يقول لك المؤلف على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا بد أن يسمي جملة قفزانية، يعني هذا الطعام بعتك إياه كل صاع بدرهم وهو 100 صاع، إن لم أسمي الأصواع يقول لك يصح في صاع واحد فقط. هذا على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يشترط أن يسمي جملة قفزانها، يعني لا يشترط أن يقول 100 صاع أو 100 مد أو 100 قفيز، هذا ليس شرط كما يقول الصاحبان، وهذا هو أقرب، لأن ما في غرر. أنا بيعك هذه كومة الطعام، صبرة الطعام، كل قفيز بدرهم، القفيز هذا معيار من معايير الكيل، كل مد بدرهم. وإن لم أقل هذا البر 100 مد أو 100 صاع، وإن لم، لأن ما في غرر. قال: ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها، وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمي جملة الذرعان، ولم يسمي جملة الذرعان. نعم، وهذا كما تقدم الكلام عليه، يعني هل يشترط أن يسمي مثلا هذا الثوب كل ذراع أو كل متر بدرهم؟ هل يشترط أن يقول 100 ذراع أو 100 متر، أو أن هذا ليس شرطا؟ على رأي الإمام أنه يشترط، وعلى رأي الصاحبين أنه لا يشترط، وهذا القول هو الصواب. قال: ومن ابتاع صبرة على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع، ومن اشترى ثوبا إلى آخره. هنا صورتان، نعم، هنا صورتان. الصورة الأولى: إذا حصل البيع على سلعة على أنها كذا وكذا، ثم تبين بخلافه إما زيادة أو نقص، وهذه السلعة مما ينفصل، واضح؟ يعني عندنا الآن ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة إذا حصل البيع على أن السلعة قدرها كذا وكذا، ثم تبين خلاف ذلك، فإذا تبين خلاف ذلك فهنا قسمان: القسم الأول أن تكون السلعة مما يمكن فصل بعضه عن بعض، كما قال لك المؤلف، قال لك صبرة، يعني صبرة الطعام، صبرة الطعام، بر أو شعير، كوم الطعام، هذه ينفصل بعضها عن بعض. القسم الثاني أن تكون السلعة لا ينفصل بعضها عن بعض، ولهذا قال لك: ومن اشترى ثوبا، هذه ما ينفصل بعضها عن بعض، الثوب واحد إلا بقطعه، بخلاف البر، الشعير، ممكن أن تفصله بلا ضرر. ومثل الثوب، نعم، مثل الثوب، مثل الأرض، تشتري أرض على أنها 500 متر أو 300 متر، 300 متر، ثم يتبين أنها أكثر أو أقل، فما الحكم؟ هذا الذي أراد المؤلف أن يبينه. فعنوان المسألة، ما هو عنوان المسألة؟ اشترى سرعة على أن قدرها كذا وكذا، ثم بعد ذلك تبين بخلافه، فهنا قسمان: قسم الأول أن تكون السلعة ماذا؟ مما ينفصل بعضه عن بعض. القسم الثاني أن تكون السلعة مما لا ينفصل، كالثياب، الثوب المذروع هذا، إلا بالقطع، أو الأرض ونحو ذلك. نبدأ بالقسم الأول إذا كان ينفصل بعضها عن بعض. قال لك: ومن ابتاع صبرة، يعني صبرة الطعام، على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع. هذا القسم الأول إذا كان ينفصل بعضها من بعض، يعني اشترى الطعام هذا على أنه 100 مد وكل مد بريال، كل مد بريال، ثم تبين أنه 90 مدا، فما الحكم؟ قال لك البائع بالخيار، المشتري اشترى على أنه 100، تبين الآن أنها كم؟ أنها 90، قال لك أنت بالخيار يا المشتري، إن شاء أخذ الموجود تأخذ 90 بحصته من الثمن، كم سقط عليه؟ سقط عليها العشر، فعشر السلعة يسقط عليه عشر ماذا؟ الثمن، سقط عشر السلعة يسقط عشر الثمن، أنت بالخيار، إن شاء أخذ الموجودة بحصته من الثمن، وإن شاء افسخ البيع وخذ دراهمك، هذا في حال النقص. طيب في حال الزيادة البيع تام، والزيادة تكون لمن؟ للبائع، البيع تام والزيادة للبائع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن البيع تام مطلقا، أن البيع تام مطلقا، في حال الزيادة ترد الزيادة للبائع، في حال النقص يأخذ المشتري قيمة السلعة الناقصة أو قيمة ما نقص. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. كلا القولين له وجه، لأنه قال لك المؤلف هنا يثبت له الخيار في حال الزيادة، الأمر ظاهر يرد الزيادة للبائع ولا في ضرر على المشتري، لكن في حال النقص قد يلحق المشتري ضرر، فيثبت له المؤلف أثبت له الخيار، إما أن يأخذ قيمة ما نقص أو أنه يفسخ. طيب هذا إذا كانت السلعة ماذا؟ ينفصل بعضها عن بعض. القسم الثاني هي إذا كانت السلعة لا ينفصل بعضها عن بعض، ولهذا قال لك ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع إلى آخره. قال رحمه الله ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع ب10 دراهم أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهي للمشتري ولا خيار للبائع. نعم، هذا القسم الثاني كما تقدم. القسم الأول إذا كانت السلعة ينفصل بعضها عن بعض، القسم الثاني إذا كانت السلعة لا ينفصل بعضها عن بعض، كما مثل المؤلف بالثوب، كذلك أيضا مثل بالذراع. فهو الآن اشترى أرضا على أنها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل، ولا يخلو إما أن يجدها أقل أو يجدها أكثر، المشتري هنا إما أن يجد اشتراها على أنها 100 ذراع أو 100 متر أو 500 متر، فإما أن يجدها أقل كما لو وجدها 400 متر، أو يجدها أكثر كما لو وجدها 600 متر وهو اشتراها على أنها 500 متر. قال لك فوجدها أقل فالمشتري بالخيار، اشتراها على أنها 500 فتبين أنها 400، يقول لك بالخيار إن شاء أن يأخذها بجملة الثمن، يعني الآن تبين أنها 400 وهو دفع فيها 1000 ريال، نقول أنت بالخيار، إما أن تأخذها ولا ليس لك شيء مقابل النقص، هذا قالك بجملة الثمن، ما تأخذ شيئا مقابل النقص، أنت بالخيار، إما أن تأخذها بما فيها من نقص بالثمن، ها، وإلا تتركها، يعني ما يثبت له شيء المؤلف، واضح؟ نقول للمشتري إما أن تأخذها هذه الناقصة بالثمن الذي دفعت قال هي ناقصة، أنا اشترت عنها 500 تبيعها 400، أعطوني قيمة 100، هل يلزم البائع أو لا يلزم؟ قال لك ما يلزم البائع إلا إذا رضي، إذا رضي فالأمر إليه، لكن إذا ما رضي نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذها بالثمن دفعت، قال لا نقول لك الخيار في الفسخ، وإن شاء تركها. واضح؟ واضح. طيب قال أنا أريد قيمة النقص، نقول ليس لك ذلك إلا إن رضي البائع أعطاك قيمة النقص. طيب إذا قال سأفسخ، ها ها له حق الفسخ وليس له حق الفسخ؟ له حق الفسخ، لكن لو قال البائع أعطيك قيمة النقص، ها لو قال البائع لا تفسخ وأعطيك قيمة الفسخ، ها هل يلزم أو لا يلزم؟ ما يلزم. لو قال البائع أنا أعطيك، أن اشتريتها مني على أنها 500 ثم تبين أنها 400، قال لك المؤلف لو طالب المشتري بقيمة الناقص ما يعطى إلا إذا رضي البائع، نقول إما تأخذها بالثمن أو تفسخ. قال خلاص أنا سأفسخ. قال البائع أعطيك قيمة الثمن ولا تفسخ، هل يلزم بعدم الفسخ أو لا يلزم؟ نقول لا يلزم، لأنه قد يكون غرضه في 500 ما يكون غرضه في 400، هو الآن يريد بيتا صممه على أنه 500 ولم يصمم على أنه 400 فلا يلزم، هذا إذا وجدها ماذا؟ ناقصة. طيب فإن وجدها زائدة قال لك وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهي للمشتري ولا خيار للبائع. هو اشتراها على أنها 500 بألف ثم تبين أنها 600 فيقول لك العقد صحيح لازم، والخمسمائة تكون لمن؟ ها للمشتري، والمئة الزائدة تكون لمن؟ للبائع. 500 للمشتري ومئة زائدة للبائع. قال لك ولا خيار للبائع، البائع ليس له خيار. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. قال لك لا لم يثبت الخيار، لأن المشتري يتضرر، المشتري يتضرر بحصول الشركة، هو الآن اشترها 500 ثم تبين أنها 600، المئة هذه زائدة للبائع، فقال لك البائع ليس له خيار، لكن ظاهر كلامه أنه يثبت خيار المشتري، وصحيح، والصحيح أنه يثبت الخيار لكل منهما، يثبت الخيار للبائع ويثبت الخيار المشتري، لأنه مع عدم الخيار يحصل ضرر لكل منهما، يحصل ضرر. لكن لو قال البائع، نعم لو قال البائع هو المشتري له الخيار وليس له خيار، له الخيار لحصول الشركة، الشركة الآن هذا له 500 وهذا له 100 يتضرر، ما يستطيع أن يتصرف الآن. لو قال البائع خذ 100 ولا تفسخ، 100 الزائدة خذها ولا تفسخ، هل يلزم أو لا يلزم؟ نقول نعم يلزم المشتري، لأنه لا ضرر عليه، نعم لا ضرر عليه. والصحيح في هذه إذا تبين الزيادة أن كل واحد منهما بالخيار، لكن لو أن البائع قال للمشتري لا تفسخ وخذ الزيادة، نعم خذ الزيادة، فنقول لا فسخ. أو بالعكس قال المشتري أنا أرضى بالنقص، نعم في المسألة السابقة قال أرضى بالنقص في مسألة النقص ولا يفسخ، نعم صح، لكن هنا قال البائع للمشتري خذ الزيادة، هل يمكن المشتري من الفسخ؟ نقول لا يمكن، لأنه الآن أصبح لا يتضرر. قال رحمه الله وإن قال بعتكها على أنها 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. وش الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الصورة السابقة قال 500 بـ1000 أو بـ500. الصورة هنا قال 500 متر كل متر بكذا وكذا، واضح؟ هناك الثمن للجملة، أما هنا الثمن للأفراد، كل فرد حدد ثمنه. فقال بعتكها على أنها 100 ذراع بـ100 درهم كل ذراع بدرهم، 500 متر بـ500,000، نعم 500 متر بـ500 ريال كل متر بريال. قال لك فوجدها ناقصة فهو بالخيار، المشتري بالخيار، إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. في المسألة الأولى وش قال لك المؤلف؟ هل له أن يأخذ قيمة الناقص؟ ها؟ لا، هنا أثبت له قيمة النقص لما وجدها ناقصة. في المسألة في الصورة السابقة لما وجدها 400 قال أعطوني قيمة النقص، قال لك المؤلف ما يعطى قيمة النقص، لكن هنا يعطى قيمة النقص لأنه حدد الآن، حدد ثمن كل متر، إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها، إن شاء تركها كما تقدم. لكن الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، الصورة السابقة لا يتمكن من أخذ قيمة النقص، أما هنا يعطى قيمة النقص. يعني اشتراها 500 ريال في الصورة السابقة، وجدها 400 قال أعطوني قيمة 100، ما يعطى، لكن هنا اشتراها 500 ريال كل متر بريال، قال أعطوني قيمة النقص، يعطى هنا قيمة النقص. قال وإن شاء تركها. وإن وجدها زائدة فالمشتري بالخيار، وإن وجدها زائدة، نعم، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع. يعني لما قال بعتك 500 متر بـ500 ريال كل متر بريال، إن وجدها ناقصة أخذ قيمة النقص، وإن وجدها زائدة نقول أنت بالخيار أيها المشتري، إن شئت أن تفسخ افسخ، وإن شئت أيضا أن تأخذ قيمة الزائد، أن تدفع قيمة الزائد تأخذ الزائد فلك ذلك. الحين زادت هي 600، إن شئت أن تأخذ قيمة تأخذ الزائد بقيمته فلك ذلك. وهذا فيما إذا قال بعتكها كل كذا بكذا، بعتكها بكذا كل كذا بكذا. أما في الصورة السابقة، يعني أما في الصورة السابقة فكما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، إذا وجدها ناقصة، البائع وجدها، المشتري وجدها ناقصة، هل له قيمة النقص أو ليس له قيمة النقص؟ قال لك ها ليس له قيمة النقص، إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها. وإن وجدها زائدة فقال لك الزيادة للمشتري وليس للبائع حق الخيار. يعني في أن يأخذ الزائد أو لا، نعم ليس له، لكن هنا أثبت له الخيار، إما أن يفسخ أو يأخذ الزائد بقيمته. أما في الصورة السابقة قال لك ليس له، نعم في الصورة السابقة قال لك وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهي للمشتري ولا خيار للبائع. فالزيادة هنا للمشتري، وأيضا قال لك لا خيار للبائع، وهنا أثبت الخيار للمشتري. فالفرق بين الصورتين. أولا في الحد، في الصورة الأولى لم يقل كل متر بكذا، في الصورة الثانية قال لك كل متر أو كل ذراع بكذا. والفرق الثاني في حال النقص، إذا وجدها ناقصة فإن المشتري ليس له قيمة النقص، يأخذها بجملة الثمن. وأما في الصورة الثانية فأثبت له المؤلف قيمة النقص. طيب في حال الزيادة، في الصورة الأولى الزيادة تكون لمن؟ للمشتري ولا خيار للبائع. في الصورة الثانية أثبت الخيار للمشتري، قال إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع. والخلاصة في هذا، في هذا القسم إذا كان مما لا ينفصل بعضه عن بعض، إما أن يتبين نقص وإما أن يتبين زيادة، فإن تبين نقص فنثبت الخيار للمشتري، إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يفسخ ولا أرش، لا يلزم البائع بدفع الأرش له، الخيار نقول للمشتري. إن احتاج، إن أراد أن يأخذها بقيمتها مع النقص أخذها، وإن شاء أن يفسخ فسخ. هذا في حال النقص. في حال الزيادة إذا زادت، تبين أنها زائدة، فنقول أيضا يثبت الخيار للمشتري، إلا إذا تبرع، يعني له أن يفسخ وله أن يمسك. فإن تبرع البائع بالزيادة فليس له حق الخيار، وإن لم يتبرع البائع بالزيادة فالصواب أيضا نثبت الخيار للبائع لوجود الشركة لحصول الضرر. قال رحمه الله: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه. هذه المسألة أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي ما يتعلق ببيع الأصول والثمار، يسميها العلماء بيع الأصول والثمار، يفردونها بباب مستقل، لكن المؤلف رحمه الله تعالى دمجها هنا، فقال لك من باع أرضا، من باع دارا دخل بناؤها. ما الذي يدخل إذا باع دارا؟ ومثله أيضا لو وهب هذه الدار أو وقفها ونحو ذلك، ما الذي يدخل فيها؟ قال لك المؤلف رحمه الله يدخل البناء، وأيضا يدخل فيها كل ما كان متصلا فيها، كل ما كان متصل في الدار مثل الأبواب ومثل المراوح ومثل المكيفات، كل ما كان متصلا فإنه يدخل في البيع. الثالث ما كان منفصلا مثل الفرش والأواني والكتب، هذه لا تدخل في البيع إلا بالشرط. فأصبح عندنا البناء يدخل، الأشياء المتصلة تدخل، الأشياء المنفصلة لا تدخل. وكذلك أيضا مما يدخل في البيع، العلماء يقولون يدخل القرار ويدخل الفضاء أو الهواء، الهواء إلى السماء الدنيا والقرار إلى الأرض السابعة. ويترتب على هذا لو أراد شخص أن يمر تحت الأرض شيئا من المواسير أو نحو ذلك لك أن تمنعه، أو أن يتدلى أو أن يبني جسرا على هذه الأرض، أو أن تتدلى الأغصان على هذه الأرض، له أن يمنعها لأنه يملك الهوى ويملك أيضا القرار. كذلك أيضا فيما يتعلق بالنخل والشجر، قال لك دخل فيها من النخل والشجر، النخيل والأشجار هذه تكون داخلة، فلو كان في البيت نخل أو فيها أشجار وأراد أن يأخذها البائع لا يملك ذلك، أو الواهب لا يملك، أو الموقف لا يملك. قال وإن لم يسمه، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. إذا كانت الأرض فيها زرع، الفرق بين الشجر والزروع، العلماء يفرقون بين الزروع والأشجار في الأحكام، وذلك أن الأشجار يطول بقاؤها وعمرها، وأما الزروع فإن عمرها قصير، فمثلا زرع البر خلال 6 أشهر يحصد، لكن شجر النخيل، شجر برتقال، شجر التفاح يمكث سنوات. فالأشجار العلماء يلحقونها بالبناء بخلاف الزروع، ولهذا قال لك يدخل النخيل والشجر كما يدخل البناء، فالأشجار لكونه يطول بقاؤها ملحقة بالبناء بخلاف الزروع. فالزروع قال لك المؤلف رحمه الله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية، أي إلا بالشرط. لو باع أرضا وفيها زرع، فيها بر، فيها شعير، فيها طماطم، فيها قثة وغير ذلك من الزروع، فهذه الزروع لمن؟ هذه الزروع لمن؟ تكون لمن؟ للبائع، إلا إذا شرط المشتري. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يفرقون بين الزروع، يقولون إذا كان الزرع يجز مرة واحدة فهو لمن؟ للبائع، مثل البر يجز، مثل الشعير يجز مرة واحدة، وإذا كان الزرع يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرة للبائع وما عداه للمشتري. يجز مرارا مثل وش؟ مثل يجز مرارا أحسنت، مثل العلف، مثل البرسيم، هذه تجز مرارا، فالجزة المتهيئة للأخ للبائع وما عداه للمشتري. وإن كان يلقط مرارا مثل الطماطم يلقط ويأتي، مثل الخيار يلقط ويأتي، فاللقطة المتهيئة للأخ تكون للبائع وما عداه للمشتري. فالفرق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد في هذه المسألة فقط فيما يجز مرارا ويلقط مرارا، إذا كان في شيء متهيئ للأخ فهو للبائع، إن لم يكن في شيء متهيئ للأخ فهو كما ذكر المؤلف كله للمشتري. والمؤلف قال لك ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. نعم، وعلى هذا يكون كله للبائع، كله للبائع، سواء كان مما يجز مرارا أو يلقط مرارا أو يجز مرة واحدة، كله للبائع. والرأي الثاني إذا كان يجز مرة واحدة فهو للبائع كما مذهب أبي حنيفة قول أحمد، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة هذه تكون لمن؟ للبائع، وما عداه يكون للمشتري. قال ولا ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ويقال البائع اقطعها وسلم المبيع. من باع نخلا أو شجرا فيه ثمر، إذا باع نخلا فيه ثمر، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الثمر للبائع، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع شجرا قد أبر أو من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نتوقف على هذا.